إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عنوان هذه الخطبة: رسالة إلى التجار في شهر رمضان. أيها الناس، اتقوا الله تعالى واحمدوه واشكروه على أن بلغنا شهر رمضان، ونسأله تعالى أن يوفقنا لصيامه وقيامه لكي نصل إلى التقوى، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعنى التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. وقد جعل الله تعالى ترك الطعام والشراب والشهوة في الصيام وسيلة فقط للوصول إلى التقوى. إذن هذا الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة، وإن كان مفيدا للروح والجسد، لكنه وسيلة عظيمة للتقوى. ولذلك الغاية الكبرى من الصيام والهدف الأسمى هو تغيير الصائم لأقواله وأعماله وأخلاقه إلى الأحسن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. يعني كأن الصائمين ما زالوا يطيحوا الكلام، كأن الصائمين ما زالوا يسد الدين ويسد ربي. هو صائم على بالك بلي راح لك صيامك، حاول جدد التوبة تاعك. وكاين بعض الناس ما يسدش مباشرة، ما يقولش لعنة كذا، وإنما يقول على حاجة، مثلا رب الكاميون جيب رب الكوارط، هذا ثاني كفر. هذا كيف يجيب وش رب الكوارط؟ وش جيب رب الزبادية؟ وعلاه يقول لكم زعفان سب يمك شوف سب هذاك دليل اللي يطبق ما فيش إجماع. إذا الصيام هو إنسان يترك اللغو، كلام اللي ما عندوش فايدة، والرافث كلام تاع العيب. وإن سابك أحد أو جهل عليك، واحد سبك ولا جهل عليك، ما عندك جهلك، يعني استهزى بك. كما موسى عليه السلام لما قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا؟ وش قال لهم؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. واحد يستهزى بالناس هذا جاهل، ولو عنده ديبلوم. فواحد إذا استهزى بك يا الله وأنت صايم، وش تقول؟ إني صائم، إني صائم. رواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الصوم جنة. رواه البخاري ومسلم. جنة بضم الجيم، جنة أي وقاية، وحصن حصين من المعاصي والذنوب والآثام، وهو وقاية من النار في الآخرة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أنه يجب علينا أن ننظر إلى رمضان على أنه عبادة وليس عادة، وأنه دورة تدريبية لمدة شهر لتغيير ما بأنفسنا إلى الأحسن، وبذلك نفوز بالجوائز والهدايا التي يأتي بها هذا الضيف الكريم. ما هي الجوائز؟ جوائز كثيرة، منها أذكر منها 10 فقط، وإذا هي كثيرة: 1 المغفرة، رمضان يجيب معاه المغفره من ربه، الرحمه، العتق من النار، سلامه الصدر. الصيام يؤدي الى سلامه الصدر، يتنحالك الحقد والبغضاء. كذلك الدعاء المستجاب، دعاء المستجاب كثر من الدعاء بهذا الشهر هذا، قبل ما تفطروا بعد ما تفطروا. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني خير من 84 سنة عبادها. البعد عن الأخلاق السيئة، واحد يكون صايم يجي يهضر في إنسان غيبة، بقول استغفر الله أنا صايم ننفسف الصيام. شفتوا كده؟ هذه الجوائز. كذلك الأجور كثيرة غير متناهية، والقوة على الطاعات. شكون منا اللي في الإفطار بعد العشاء ينوض يصلي 11 ركعة؟ شكون؟ إلا القليل. صافي رمضان ما شاء الله، المساء جدا مملوءة على نشاط. شكون اللي يقرأ القرآن بزاف في غير رمضان؟ إلا القليل. صافي رمضان ما شاء الله، الناس كلها تقرأ القرآن. إذن هذه من فوائد رمضان المبارك. وكذلك من الفوائد دخول الجنة إن شاء الله من باب الريان. فعلينا أيها المسلمون، بارك الله فيكم، أن صوم رمضان ليس تقليدا للمجتمع، وإنما إيمانا. ولا نسقط ولا نشتكي من الجوع ولا نشتكي من الضعف. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. وللوصول إلى ذلك كذلك علينا أن نتوكل على الله، وأن نحافظ على أوقاتنا، وأن نصاحب الصالحين، حتى نصوم صياما ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن التجارة النافعة والرابحة هي التجارة مع الله، هي تجارة لا تبور ولا تخسر. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. هذه هي التجارة التي يحرص عليها المسلم. وأما التجارة الدنيوية فيمارسها المسلم، لا بد من التجارة، لكن كيف يمارسها؟ يمارسها بأخلاق حسنة وآداب عالية، فلا يكذب ولا يخون ولا ينشغل بها عن الدين وتعلم الدين والسير على هدي الدين، ولا ينشغل بتجارة عن الحج والعمرة. كاين الناس عنده الأموال وما يروحش الحج ولا يعتمر، يقول مازال شوية. مش مازال شوية، حتى تولي 80 سنة عمرك ما تقدرش تشد الوضوء. يبعث باباه ويماه للحج وهو 33 سنة عمره عنده دراهم، الله راني بعد العجوز الشيخ والعجوز، وانت نازل شوية. نازل شوية هذا، وبعضهم ما يتزوج يقول حتى نكون روحي. لا لا، تزوج وكون روحك إذا كنت تستطيع. أنا نقول عن أغنياء. إذا الإنسان لا ينشغل بالتجارة، يشتغل بالتجارة ولكن لا ينشغل بها عن الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فلا يطلب المسلم بالتجارة الرزق الحرام. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها. إذا ربي لو كاتب لك تاكل مليار والله غير تاكله ممكن يتاخر عليه. ولهذا الناس مازالوا يخدموا في الحرام يجيب الملاير خاصه مثلا بيع المسكرات والمخدرات. يقول لك هذوك دراهم كانوا جايين والله هذا كانوا جايين انت استعجلت بهم الحرام. انسان يدخل في الكيمار يربح ملاير يقول لك راني درت التاويل يا ولدي لو كان صبرت والله هذوك دراهم يجيو. قالت نزلنا اجل يجيو قبل ما تموت ما تروحش الحرام. كاين ناس اللي يبيعوا المسكرات المخدرات يصلي وما يشربهاش. يا ولدي اصبر والله غير يجيو دراهم شحال شحال عندك 5 ملاير 6 يجيو برك انت استعجل جبتهم الحرام. هذا ما إذن قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. كيف نصل إلى هذا؟ علينا أن نتعلم ديننا خاصة التجار. الدين تعلمه كلنا. تعلم ماذا يقول الدين في المهنة تاعك. أنت يا مهندس تعلم وش يقول الدين في الهندسة. انت بناء تعلم وش يقول الدين في البناء. او خلي الاسلام يتكلم يقول تتبع ملابس. شوف الملابس اللي يجوز تبيعها والملابس اللي يجوز تبيعها. ما تديرش في الحانوت تاعك الاوثان الاصنام اللي يسموها المانكا. انا نسميها المانكا المانكا خاصة المانكا تاع المرأة. تتحشم تشوفها فيها. لا دير المانكا لا. دير سانزلا هدايا علق وعلى على لازم دير مانكا تاع امراض هذي. فالانسان يتعلم قبل الدين قبل ما تاجر تعلم باش تعرف الدين تاعك. والا فقد روى ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله تعالى يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره. رواه الحاكم في تاريخه ورواه غيره وهو حديث صحيح. كاين ناس في الدنيا يعرف كلش في الطعام في اللباس في السيارات في الرياضه في الاثاث يعرف كلش. في الدين نحن ما عملنا هكذا قراها كي كان في عمر 6 سنين وخلاص. ايه حديث لا ثاني نطلع المستوى احنا مسلمين نطلعوا المستوى تاعنا في الدين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن التجار يحشرون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق. رواه البيهقي في شعب الإيمان وهو حديث حسن. فيا أيها التجار اتقوا الله تعالى فإنه من الظواهر غير الحسنة التي نراها في المناسبات الدينية وخاصة رمضان إغلاء الأسعار. لماذا تفعلون هذا؟ ما هو السبب؟ السبب أولا عدم تعظيم شعائر الله. هذا رمضان له شعيرة من شعائر الإسلام لازم نعظموها. ثانيا اتباع العادات وليس الدين. والدين يأمر بالسماحة والتسهيل. عبالك تسهل على الناس في رمضان في عوض يبدا يجري وين يصيب ولادنا يروح يقرا شويه قران يقعد مع اولاده يعلمهم هكذا يصلي شي يبقى يخمم منين نجيب الطعام. كذلك عدم القناعه بالقليل. حتى عندنا في الميزان الناس اللي يقول لي حب يذبح العام طويل. يا أخي ماذا هذا؟ يا سبحان الله الكفار بهم كفار وش بيديروا؟ ما يديروش لوجه الله من باب التجارة. وش يديروا؟ ينقصوا الأسعار للجالية المسلمة في بلاد الكفار. هاي شو هاي فهمني لو أنت فهمني فيها. وإحنا يا نفس الخضرة بارح كانت تدير 80 دينار نفسها ما راحش تقطع الخضرة. بدو رمضان 200 دينار 20 دينار. لماذا؟ المقوله تقول لما يربح في رمضان عمرو ما يربح. هذه دروع الحسنات باش يقراها يا الله يهديك. يعني لما يربح في رمضان المغفره والرحمه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، رغم انف امرئ دخل عليه رمضان وخرج ولم يغفر له. هذا هو، فاتقوا الله ايها التجار، اربح يا سيدي حاجه قليله. كذلك من الاسباب الوسطاء هما 90% التجاره الفوضويه. احنا عندنا واحد العاده الاضحيه، الناس قاعد تقعد اضحيه، حط بيت يجيب غنم ويبيع، مهندس على دخل روحك، خلي الموالين يبيعوا وما تقطع لهمش الطريق. نهى النبي عليه الصلاه والسلام عن تلك الركبان، كان الناس يروح يقاطع الناس اللي يجيو ويشري عليهم برخص ويجي لهنايا يصفط الناس ويحرقوا. بعض الناس يقول شوف صح هذا مسكين منوي كي يجي في عنا، خليه الرسول عليه الصلاه والسلام قال خليه. واش قال؟ لا تلقوا الركبان ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. خلي المنوي هذاك يبيع، واحد يجي من برا خارج الولايه ماذا بينا يبيع شركة الولايه يبيع ويروح. خليه، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. يا دي عندكم دراهم، كاين الناس عندهم دراهم ورثوها ما تعبش عليها، ولا تعب عليها بصح لا يعرف كيف يعمل، وين حاكمه يروح يدخل. التجارة فيها أحكام، فيها آداب، فيها قوانين. كما قال لي واحد التاجر، قال لي أنا نشري الحاجة نشريها ونبيعها ب 50 دينار، 5000 سنتيم. هذاك اللي عنده دراهم ما تعبش عليهم يشري كما هو. جاتو صفقة واحدة أخرى يبيع ولو 30 دينار، ما يهموش. قال لي هلكونا. ولهذا يا أحبابي يحب يدخل في التجارة أدرسها مليح، وخاصة بالمناسبة اتقوا الله. راكم تعطوا صورة مش مليحة عن الإسلام، وخاصة الوسائط. صي حاجة تسوى 50 دينار يشريها واحد آخر هو خاطيه تجارة 60 دينار، ومن بعد ثالث كي توصل للمواطن المسكين توصل له 100 دينار. وعلى ذلك سبحان الله، المناسبات نحترمها. اتقوا الله يا عباد الله، وخاصة أنتم أيها التجار، سهلوا على عباد الله، وخاصة في هذا الشهر الكريم الذي هو شهر المغفرة والرحمة. هكذا نفوز إن شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم رد المسلمين الى دينك ردا جميلا، اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين، اللهم اقض حوائج المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين من جميع الامراض يا رب العالمين، خاصه من كانت حالته حرجه يا رب العالمين، اشفيني يا رب العالمين، اللهم ارحم موتى المسلمين يا رب العالمين، اللهم ارزقنا الايمان والتقوى، اللهم افتح علينا من بركات السماء والارض، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والربا والزنا والزلازل والفتن ما ظهر منها وما ظهر، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين، اللهم اقض الديون عن المدينين يا رب العالمين، اللهم ول علينا الاخيار ولا تسلط علينا الاشرار يا رب العالمين، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين، اللهم كل اخواننا المظلومين في غزه وفي فلسطين وفي كل مكان، اللهم كلهم اللهم نجهم يا رب من الاضطهاد والظلم والعذاب يا رب العالمين، اللهم انهم فقراء فاغنهم، وانهم خائفون فامنهم، وانهم جياع فاطعمهم، وانهم مشردون فاوهم يا رب العالمين، اللهم يا ربي انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ثبت قلوبهم، ثبت أقدامهم، اللهم أنزل عليهم النصر يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم يا رب العالمين، اللهم وفق المسلمين لإعادتهم بالنفس والمال كما تحب وترضى، اللهم عليك باليهود ومن يعينه من الكفار والمنافقين والخائنين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم زلزلهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين، اللهم من يعين اليهود من دون الكفر ألق بينهم العداوة والمجاعة والاضطرابات والحرب الأهلية، والحرب الأهلية يا رب سلط عليهم الحرب الأهلية حتى يفنوا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، وأخرج المسلمين من بينهم سالمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين، وارحمهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الله، والحمد لله رب العالمين.